بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا لم يوجد إلا ثوب واحد. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أتي بطعام وكان صائما، قال: قتل مصعب ابن عمير وهو خير مني، كفن في بردة، إن غطي رأسه بدت رجلاه وإن غطي رجلاه بدت رأسه. وأراه قال: وقتل حمزة وهو خير مني، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، أو قال: أعطينا من الدنيا ما أعطينا، وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا. ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام، أي إذا لم يوجد إلا ثوب واحد يكفن به ولا ينتظر بدفنه حتى يجد أكثر من ذلك، يكفيه ثوب واحد ويدفن، قسل ويكفن ويدفن، صلى عليه ويدفن. وإن وجد مزيدا على ذلك كفن في ثلاثة أثواب أو في ثوبين كما يتيسر. أدنى الكفن أدناه ثوب واحد وأعلاه ثلاثة للرجال. والمقصود بالثوب القطعة من اللباس تلف عليه، وإن لم يوجد لا هذا ولا هذا، كونه في مكان نائي عن المسلمين لا يستطيع عن أحد أن يجد ما يكفنه فيه، يجعلون عليه شيئا من الأبخر يدفنونه. كفنه في بيت مال المسلمين وعلى المسلمين وعلى أرحامه وعلى، فإن كان في مكان نائي بعض الموتى في أماكن بعيدة يطرح عليه شيء من العلف أو شيء من ذلك ويدفن. باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى رأسه، الرأس أشرف يغطى هو. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال حدثنا خباب رضي الله عنه قال: هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. قتل يوم أحد فلم نجد ما نكفنه إلا بردة، إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر. وإن لم يوجد حتى على رأسه كما تقدم أنه يكفن بالله إن وجد من الله الإذخر أو نحو ذلك، وإلا يدفن كما هو. بعض من يأخذهم السيل يقطع ثيابهم يخرج عريان. ينبذه السيل على نجوة ليس عليه قطعة، ميت ليس عليه شيء. وهكذا من يكون في البحر تمزقه الأسماك تقطع ثيابه، وربما ينفضه البحر إن حصل كذلك أو غير ذلك. الحاصل هذا حكم يعلم، وفي هذا الحديث أن منهم من مات مبكرا في الغزوات الأول قبل أن تحصل الفتوحات، وهؤلاء استكملوا أجرهم عند الله. ومنهم من تأخر موته حتى حصلت الفتوحات، وكان بأيديهم أموال كثيرة من الفتوحات والنعمة، وكثير منهم صار أميرا. وهؤلاء لهم أجور كثيرة، ولكن من لم يأخذ من أجره أكثر أجرا، هذا هو المقصود الذي عناه عبد الرحمن، وكذا في حديث خباب هذا، وكذا حديث خباب في هذا الحديث. وفيه أنهم يبكون على الدرجات، وأن الذين مضوا سبقوا بخير، وأن هذا الذي نحن نأخذه من النعم نخشى أن يضعف حسناتنا. وفيه أنهم يغبطون الذين ماتوا على إجهاد، وأنهم يخافون على أنفسهم من أن يحصل لهم يوم القيامة ما يقلل حسناتهم. ولا شك هؤلاء صحابة مكثرون من الخير، ولكن الخوف من عذاب الله والخوف من خفة الحسنات شأن الصالحين. وفيه ضرب الأمثال من قوله أينعت له ثمرته فهو يهدبها، فالقصد أنه حصل عليه الخير فصار ينعم في ذلك الخير، فشبه الخير بالثمرة التي تجتنى، الثمرة التي تجتنى. وأن التكليف على قد اليسر، الكفن واجب ولكن عند العجز لا يكلف نفس الله وسعها لا يلزم به. وأن أشرف ما في الإنسان رأسه ووجهه، فلهذا اعتني به وجعل يجعل الكفن على الرأس وحده، ويغطى مع ذلك من الجسم بشيء آخر. وحتى إذا نقص أيضا يسحب إلى جهة الرأس. إلى هنا بارك الله فيكم.